السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أحد أركان الإسلام، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة والله أعلم. ولما فرض الحج خطب صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ثلاث مرات، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، تركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني أن كثرة الأسئلة للنبي قد تكون سببا بالتشديد على الأمة. والله عز وجل قد جعل هذا الدين سهلا ميسرا، كما قال عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالحج إذن فريضة على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع. والاستطاعة سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال: الزاد والراحلة. يعني إذا وجد عنده ما يبلغه البيت الحرام ذهابا وإيابا، ويكفي نفقة، وعنده ما ينفق به على أولاده على أهله حتى يرجع، والطريق آمن، واستطاع بدنيا، والمرأة وجدت محرما، فعليه أن يبادر بالحج، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. يعني لا تماطل كل عام تقول العام القادم، فإنك لا تدري ماذا يحصل لك. قد يحصل شيء من الموانع الاضطرارية المانعة القاهرة التي تمنعك من الحج، ما دمت مستطيع في هذا العام وعليك فريضة الحج فبادر إليها. والحج واجب على الإنسان في العمر مرة، فإن زاد فهو تطوع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزياد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالحج من أفضل الأعمال وأعظم القربات إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا الخير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والفسوق هو العصيان، فالمعاصي محرمة دائمة، فكيف إذا كان الإنسان حاجا؟ فالواجب أن يكون متصف بالتقوى أشد، فكيف تجمع بين فريضة الله الحج وبين المعاصي؟ وإنما جئت من أجل مغفرة ذنوبك وحط الأوزار التي ارتكبتها بالمعاصي. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يبادر إلى الحج إذا استطاع، فإنه مطالب به على الفور وليس على التراخي إذا توفرت له الأسباب، توفرت الشروط وانتفت الموانع. فعليه بالمبادرة إلى الحج. تعجلوا الحج يعني الفريضة، يعني لا تمهل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما سمعنا الزاد والراحلة، يعني عندك ما يكفيك نقلا وقوتا وفي وجميع حوائجك ذهابا وإياب، مع نفقة أهلك الذين تخلفهم في البلد. فالحج له فضل عظيم، من حج ولم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لم يرفث ولم يفسق. الرفث ما يكون بين الرجل وزوجته، فهذا لا يجوز، بل هو من أكبر المحظورات والمحرمات في الحج ما داموا محرمين. وأما الفسوق فهي المعاصي. فإذا حججت فعليك أن تعرف قدر الحج. أولا عليك أن تخلص العمل لله، ويكون قصدك أداء هذه الفريضة ابتغاء مرضات الله. لا تقصد من ذلك دنيا أو مدحا أو ثناء. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حج عليه الصلاة والسلام وكان فراشه على بعيره قطيفة قيمتها 4 دراهم، يعني ما يساوي ريال واحد الآن. لأن القصد هو بلوغ بيت الله الحرام لأداء المناسك التي فرضها الله، ومن أجل أداء هذه الفريضة فإذا من الله عليك فإذا من الله عليك وقيض لك الأسباب وتوفرت لك الشروط فبادر، فإنك لا تدري هل تقدر العام القادم أم لا. فهناك شروط يجب فيها الحج، يعني بموجبها إذا توفرت أولها الإسلام، لأن العمل لا يصح إلا من المسلم، الكافر عمله مردود وباطل لو عمل أي عمل. والثاني العقل، لأن غير العقل لا يطالب وليس مكلف، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. والبلوغ كذلك كما في الحديث، لأن الإنسان غير مكلف إلا إذا بلغ، لكن يصح حجه نفلا وعمرته. فقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، له حج ولك أجر. هذا يكون نفلا، وأما حج الفرض إذا بلغ يجب أن يحج. والشرط الرابع الاستطاعة، يعني القدرة المالية والبدنية. قالوا: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. هذا من حيث الاستطاعة المالية، وأما البدنية كذلك. إذا كان الإنسان يستطيع بدنيا، ليس عنده مانع من مرض أو كبر سن يمنعه، فعليه أن يبادر. والشرط الخامس أمن الطريق، إذا كان الطريق آمن يستطيع أن يذهب ويجيء ويرجع بأمن وسلام فعليه أن يبادر. هذه الشروط الخمسة في حق الرجال والنساء. تزيد المرأة شرطا واحد وهو وجود المحرم، إذا وجد لها محرم وتوفرت لها الشروط السابقة فعليها أن تبادر. والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو بنسب أو سبب شرعي، أما أن تكون والدة أو أخت أو عمة أو خالة، أو تكون زوجة، هذا بنسب. والسبب الشرعي مثل أم من الرضاعة، أخت من الرضاعة، أو أم زوجتك، فأنت محرم لها. ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يوم وليلة يعني لمشي الأثقال، يعني الإبل وما في حكمها من الدواب ودبيب الأقدام مشيا، فلا عبرة في تغير وسائل النقل، فهذه لا تغير من الأحكام الشرعية شيء، فالحكم الشرعي باقي ووجود المحرم لا بد منه. فلا يحل امرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا مع محرم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، وأخبره أن زوجته ستخرج إلى الحج أو إلى العمرة، فقال له: اذهب وحج مع امرأتك، يعني من أجل أن يكون محرما لها. فإذا وجود المحرم شرط في حق المرأة، إذا توفر لها ذلك مع الشروط السابقة فعليها أن تبادر، حتى ولو لم يأذن لها زوجها، ما دام حج الفر ما دام حج الفريضة، سواء أذن زوجها أو لم يأذن. أما حج النفل فنعم، ما تسافر حتى يأذن لها زوجها ويسمح لها. وأما شروط صحة الحج فهي أيضا لا بد منها، هذه شروط وجوب الحج التي سمعناها، شروط وجوب الحج الإسلام والعقل والبلوغ وأمن الطريق والاستطاعة البدنية والمالية ووجود المحرم للمرأة، ستة شروط. إذا توفرت فعلى الإنسان أن يبادر ويتعجل الحج قبل فوات الأوان، تعجل الحج يعني الفريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني البلدان، فينظروا من استطاع الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين، ما هم عندي بمسلمين. لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج إذا فرض إذا توفرت هذه الشروط، ولصحة الحج شروط، الحج والعمرة لصحتهما شروط. الأول الإخلاص، الإخلاص بالعمل، بمعنى تريد بعملك وجه الله، لا تريد مدحا أو ثناء ولا تريد دنيا، وإنما أردت أن تؤدي فريضة الله ومناسك الحج ابتغاء مرضات الله مخلصا لله وحده. فهذا هو الشرط الأول لصحة الحج، لأن الرياء يبطل العمل. وكذلك قصدك الدنيا فقط للحج كذلك. أما الشرط الثاني فهو إصابة السنة، وأن يكون العمل موافقا لشرع الله متابعا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يكون العمل خالصا صوابا، فلا يكون العمل صالح إلا إذا كان خالصا لله وصوابا، صواب يعني موافقا للسنة، فإن كان مخالفا للسنة فالعمل باطل ولا يكون صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فالعمل لا يكون صالح إلا بهذين الشرطين: الإخلاص وموافقة السنة، أن يكون العمل صوابا يعني موافقا للسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إذا عملت عملا وليس موافقا للسنة فهو مردود عليك وباطل ولا ينفعك بشيء. ومن شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلالا، فإن كان حراما فالحج باطل. ولا ينفعك بشيء، لأن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمقصود بالطيب الحلال. فلو تصدقت منه أو حججت واعتمرت منه فلا ينفعك بشيء. المال الحرام زاد صاحبه إلى النار، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ومن يأكل أو يشرب أو يلبس حرام فإنه لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. الطيبات الرزق الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب له دعوة ما دام هذه حالته أكلا وشربا ولبسا وتغذية بالحرام. وأنواع الحرام وموارده كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الإنسان أن يتجنب الحرام سواء في الحج والعمرة أو غيره، فلا يقرب المال الحرام والمشتبه. إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا اشتبه عليك المال ولا تجي حلالا أو حرام فاتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا ركب يريد الحج والعمرة، إذا وضع رجله في الغرز يعني على الرحل يريد أن يركب بعير أو سيارة أو أي شيء، ثم قال: لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله حلال ناداه من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان ماله حرام يناديه منادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، إذن لا فائدة فيه، ما تحصل إلا على التعب والخسارة بدون فائدة. فهذا شرط مهم، أن يكون المال حلالا ما يدخل فيه حرام، لا ربا ولا رشوة ولا أجرة كهانة ولا مهر زانية ولا أموال أيتام. أنواع المال حرام كثيرة، فعلينا أن نتجنب الحرام بأنواعه سواء في الحج والعمرة أو غيرها، لكن في الحج والعمرة باطل ولا يجزئك ولا ينفعك بشيء ما دام المال حرام. هذه شروط صحة الحج، شروط صحة الحج، وهي الإخلاص، وأن يكون العمل مطابقا للسنة، وأن يكون المال حلالا. هذه شروط صحة الحج. وينبغي للمسلم إذا عزم على الحج أو العمرة وتهيأت له الأسباب وزالت الموانع، عليه أولا أن يتحلل من بينه وبينه شحناء، سواء من أقاربه أو غيرهم، فلا يكون قطيعة رحم أو عقوق والدين أو مشاحنة ومهاجرة بينك وبين أحد من إخوانك المسلمين. فقد ورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين المتقاطعين، وقال أرجو هذين حتى يصطلحا. فكيف تحج وعملك لا يرفع إلى السماء؟ فلا بد أن تتحلل ممن بينك وبينه خصومة أو مهاجرة أو مقاطعة، تتسامح وتعطي الناس حقوقهم حتى تأتي وكل عنك راض. وإذا كان عليك حقوق أو لك حقوق فعليك أن تثبتها إما بشهود وإما بكتابة، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. والحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله من حين ما يخرج من بيته حتى يرجع وهو تكتب له الحسنات، وكل نفقة ينفقها فهي مخلوفة لأنها في سبيل الله. الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد إلا أنه لا قتال فيه. فإذا صلحت نيتك وخلصت وخلص عملك لله وطابت سريرتك وسلمت من المشاحنة والمقاطعة والمهاجرة وصفى مالك من الحرام والمتشابه ولم يكن بينك وبين أحد مشاحنة، فعليك أن تبادر فعملك إن شاء الله يكون صحيحا مقبول. فلا تتردد بأداء الحج والعمرة إذا توفرت لك هذه الأسباب، فإن الأسباب قد لا تتوفر كل وقت. العمرة ليس لها حد محدود وليس لها وقت معين، سواء كان قبل الحج أو بعد الحج أو مع الحج، فالعمرة ليس لها وقت. أما الحج فأشهره معروفة، شوال وذي القعدة وأشهر من ذي الحجة. أما العمرة فطول السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات آخرها مع حج عمرته التي مع الحج. هذه قلنا شروط الحج، شروط وجوب الحج 6، والثلاثة هذه شروط صحة الحج، شروط صحة الحج والعمرة. كذلك قلنا أنه من الآداب ومن المستحبات ومما ينبغي التحلل والتسامح بينك وبين أقاربك وجيرانك وإخوانك، وكذلك إثبات ما لك وما عليك من الحقوق، ما لك وما عليك من الحقوق تثبته إما بكتابة أو بشهود. أيضا ينبغي لك أن تصحب الناس الأخيار، ينبغي للحاج والمعتمر أن يصحب الناس الأخيار الطيبين العلماء من أجل تستفيد منهم وتقتدي بهم. إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن غفلت نبهوك. الجليس الصالح معروف أثره ومكانته في الإسلام، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإياك أن تصحب أناسا أشرار وجهلة، فإنهم لا يزيدونك إلا خسار، لأنهم ما داموا جهلة أو أشرار فهم لا يعينون على نوائب الخير. لكن عليك أن تصحب الناس الأخيار وتجالسهم وتأخذ منهم وتسمع منهم. وإذا قدمت إلى هذا المسجد أو إلى البيت الحرام تحرص على حضور الدروس والتوجيهات والندوات والمحاضرات والأشياء التي تفيدك في دنياك وأخراك، تستفيد منهم علما وتوجيه وإرشاد. وإذا جهلت شيء فاسأل، لا تعمل على جهل. فإذا ذهب الأوان، إذا ذهب الوقت وفات الأوان تقول أنا فعلت كذا وكذا وقد فات، قبل أن تفعل اسأل حتى يوجهك للصواب. لا تستعجل الأمر فتفعل شيء من المناسك على جهل حتى تعلم علم اليقين بأنك على صواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم. أما جهلت فإن الصحابة رضي الله عنهم يقالوا يا رسول الله ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه وهو محرم؟ قال لا يلبس القبصة ولا السراويل ولا القلانس ولا تلبس المرأة القفازين والنقاب ولا القفازين. فالمهم أنك إذا عزمت فتحرى الصواب واسأل عما تجهله حتى تأتي على علم وبصيرة. حتى تعمل وتعبد الله على بصيرة لا على جهل وضلال، وعند ذلك تكون أنت مرشد لغيرك أيضا، فلا ترشد إلا وأنت متأكد. وأي شيء يخفى عليك في أمر دينك فعليك أن تسأل عنه سواء في الحج والعمرة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم. قال يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد، لأن الحاج والمعتمر مثل مجاهد في فراق أهله وفي نفقة ماله وفي تحمل المشاق والمتاعب. فلذلك الحج والعمرة تشبه الجهاد، فغنيمته إذا حج واعتمر بإخلاص وصدق، الشروط متوفرة وقام بالواجب المشروع، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في العمرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني لا بد أن تتجنب كبائر الذنوب حتى تغفر لك الذنوب الصغائر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثر منهما، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وإذا مات الإنسان ولم يحج فإنه إن كان له مال تخرج تكاليف الحج والعمرة من ماله قبل الميراث. أما إذا مات ولم يحج وليس له مال فإن أمره إلى الله ولا إثم عليه ما دام أنه لم يفرط ولم يتساهل ولم يترك الحج وهو مستطيع. فإن قيض الله من ينوب عنه في الحج يتبرع فإنه يؤجر والحج إن شاء الله يصل إليه. لو كان مريض مرضا مزمن أو كبير سن أو ميت ولم يحج، فقد قالت امرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو كبير السن لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، ولكن بشرط أن يكون الحاج عن الميت أو عن المريض أو كبير السن، يعني من يحج بالنيابة لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أول. فلا يجوز أن تتبرع بحج عن أبيك وغيره وأنت لم تحج حجة الإسلام الفريضة الأولى. فلو أحرمت على نية أن تحج عن فلان وأنت ما حججت عن نفسك فإنها تنصرف لك. فلا تدخل النيابة إلا إذا كان نافلة. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فعلينا إذن أن نعلم علم اليقين بأن النائب لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا واعتمر إذا كان يريد أن يعتمر عنه. وأما الصغير كما عرفنا فإنه لو حج أو اعتمر تعتبر له، ولكن إذا كبر لا بد أن يحج حجة الإسلام فإنها تعتبر له قبل البلوغ نافلة. وقد سمعنا الحديث. إذن فعلى المسلم أن يبادر إلى أداء الحج بنية صالحة وعمل خالص موافقا للسنة، وإذا جهل شيئا فليسأل فإن السؤال عن الدين لا حياء فيه ولا عذر، لست معذور بأن تعمل على جهل حياء أو تكبرا، فإنه لا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر.